هل يجوز ان يتبرع الشخص المسلم حيا كان او ميتا؟ وهي عضو من اعضاء الاسم سواء لشخص مثله محتاج لهذا الحكم مثل الكلى بهيئه طبيه او مركز للابحاث وعمل التجارب في جثته على ذاته او ان يتبرع حريه التصرف في اعضائه على ذاته ولكن الطبع ماذا يجوز من العلم تجرب الجثه ونحو ذلك اذا من العلم كل ما لا يهم منع ان يكون يسمع بجثه الشرع Yeah.